إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، تخت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي هو عالم افتراضي، وعنيكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه هن. انا عايز احبك حتى لو احبك في الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقلب قلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، قصدك انت جنبيني وقولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتيح، اخراج علي مصلحي. ايوه يا دكتور، بقول لك كانت حالة غيبوبة عميقة وطرى عليها تغيرات إيجابية، تعتبر حالة نادرة بتحصل بس قليل قوي. أنا شايف إننا نسجل إنها حصلت عندنا في المستشفى، هتعمل لنا دعاية كبيرة. ادخل. طارق طمني، أيهم حصل له إيه؟ ما تخافيش يا ماهي، أنا عاوزك بس تهدي أعصابك. أيجوك قول على طول، أعصابنا ما تتحملش كل ده. أنا عندي خبر سعيد مرضتش أقوله لكم في التليفون. طيب قولوا بقى، ده انت نشفت دمنا. أيهم فتح عينيه. إيه؟ يعني رجع؟ أيهم رجع لي يا أدهم، أيهم رجع. أعتقد كده إن الأمل بقى أكبر مما كنا نتخيل. يا أستاذ أدهم، أنا هنا الدكتور، وأنا اللي حدد درجة التقدم في الحالة الطبية. طيب يا دكتور طيب، ما تزعلش نفسك، طمنا. أقول أنا أؤكد إن اللي حصل ده بيشير إلى أن الأمل بقى أكبر مما كنا نتخيل. لا فعلا فعلا يا دكتور طيب، كلام طبي متخصص. طيب لما أيهم فتح عينيه ما تكلمش؟ لا لسه، إحنا ما كناش نحلم بأي حركة أو تفاعل من أيهم في حالته دي. أنا كنت متأكدة إن ده هيحصل، قلبي كان بيقولي كده. مش المفروض إن قلبك يقولك قبل ما يستشير الدكتور؟ ولسه أيهم هيقوم وهيتكلم معانا، هيرجع يعيش زي الأول وأحسن كمان. طيب هو إحنا ممكن نقابله؟ أكيد طبعا. ماهي لو سمحتي، أنا الدكتور المعالج، وأنا اللي أقول ينفع ولا ما ينفعش. أيوة يا طارق، بس من فضلك لو كنت خايفة على أيهم، وأنا متأكد إن مصلحته تهمك قوي، ما تعملوش دوشة أو تتكلموا جنبه في أوضة الإنعاش. لازم يحسن متقيم علينا ووافق، شغل دكاتية بقى. بتقول حاجة يا حبيبي؟ إيه لا ما بقولش، أنا كنت بفكر بس. يا فوف قوم بقى يا عريس، قوم يا فؤاد بقى، قوم عشان نتغدى. ايه ده اتغدى؟ يعني انا طول عمري بصحى من النوم افطر. ما هو انت اللي طولت في النوم، الساعة بقت 3 العصر. 3 ولا بكرة؟ يعني ايه؟ يعني انا نمت زيادة فبصرت لتاني يوم، ولا انا ملحقتش انام ولسه احنا امبارح؟ لما تاكل وترم عظمك باكل حلو هتفتكر. طيب يلا لا قولي لي بقى، هتاكليني ايه؟ بيتزا. لا بيتزا يعني فطور، قلناش حاجه احنا صح؟ لا بيتزا غدا. غدا ايه؟ امال الفاصوليا واللوبيا ومحشي الكوسه وورق العنب يبقوا ايه؟ حفله سمك؟ ما كنت تعرف ان الجواز فتح نفسك على الاكل قوي كده. انا خايف لا يكون الواحد بياكل فاخر زاده. بتقول حاجه يا فوفو؟ لا لا ادي اقصد يعني ان المعجنات دي تبقى على فطار او على عشاء. ما هو لما نتغدى بيتزا يبقى هنتعشى كورن فليكس وكده بقى هيجي لنا هشاشه عظام. ايهم مغمض عينيه. ما هو يمكن تلاقيه فتحهم وقفلهم تاني. كان نفسي اشوفه ويشوفني ويعرف اننا اتقابلنا تاني بعد السنين دي. ماهي ايهم لسه في حاله خطيره، يعني اكيد لو بصيتي في عينيه ما كانش هيبقى شايفك اصلا. انا عاوزه اقابله. انا هدخل في جهاز الاف ام ار اي. انا شايف تنقذيه وتنقذي نفسك وتخليكي في الواقع احسن ما تغيقي معاه في الاحلام. احلام ادهم، انت شفت الفيديو اللي الجهاز سجله وقلت انك فهمته؟ ايوه طبعا. انا اقصد ولا اقول لك ماليش دعوه، انا بفتي ليه؟ انت حيه. لا انت عاوز تقول حاجه. صدقيني لا، احنا كتير بتلاقينا بنقول اياء في حاجات ما تخصناش وممكن ما نبقاش فاهمينها كويس، والاصعب بقى لو الحاجات دي مش حاسينها. ايه الرقم الغريب اللي بعت لي رساله على الواتساب ده؟ ايه حصريا على قناه مراجيح؟ اول فيلم مسجل لمريض غيبوبه عميقه، شاهد قبل الحذف، فيلم مصور بجهاز الاف ام ار اي. لو ارسلت اللينك ده لعشرة من اصدقائك سيصلك خبر سعيد قبل غروب شمس اليوم التالي. واحد اهمل الرسالة دي خبط صباع رجله الصغير في رجل الترابيزة. يا ساتر يا رب. ابعت اللينك لاحبابك وانا منهم. وابعته لك ليه؟ ما هو عندك اصلا. مفيش غير خميس وبدوي. خميس وبدوي اللي سرقوا الملفات من على الجهاز وانا طردتهم من المستشفى. هم اللي عملوا كده، رفعوا الفيديوهات على اليوتيوب. ان ما ودتكم في داهيه، بس الاول اتفرج انا على الفيلم واشوف بيقول ايه. ادي اللينك لما نشوف. ايه ده؟ ده هيشتغل بجد؟ هي وصلت بيهم لكده؟ ضرب النار بقى هو الحوار بيننا وبين عيلة الأيعمة؟ ما هو احنا كمان يا ماما بنتعامل معهم بعنف. احنا نعمل اللي احنا عاوزينه، احنا الأقوى. العرق أجدادك هما اللي بنوا القرية بتاعتنا دي، ولولاهم ما كانش حد من الأيعمة بقى له صوت. طيب يا ماما ما نتصالح معاهم، ما نحاول نعرف هما عاوزين ايه. عاوزين ايه؟ عاوزين يتشالوا من على وش الأرض. مش هنوصل لحاجة بالحرب معاهم. أنا مش عاوزاكي تفكري بالطريقة دي، وأوعي في يوم من الأيام أعرف إنك كلمتي حد من عيلة الأيعمة، مفهوم؟ حاضر يا ماما، طالما هم وحشين كده زي ما بتقولي هكلمهم ليه؟ إحنا عملنا معاهدة مكتوبة بالحديد والنار بين عيلة الأيعمة وعيلة المهاهية. هم ليه اسمهم غريب كده؟ عشان جدتهم اسمها ماهي. اسم غريب قوي، مش زي عيلتنا عيلة الأيعمة على اسم جدي ايهم الكبير. المهم يا ايهم يا صغير، العداوه اللي بيننا وبين العيله دي لازم تحافظ عليها، اوعى تكلم حد منيهم لحد اخر يوم في عمرك. حاضر، وانا بقى اكلمهم ليه ان شاء الله طالما هم وحشين زي ما انت بتقول. الحلوه داير شباكها شجرة فاكهة ولا في البساتين، الحلوة مش شباك طلة يحرسها الله يحرسها الله ست الحلوين الحلوة. اهدى يا حمار يا حصان قصدي. طب انزلي انزلي انزلي بسرعه، خلي بالك خلي بالك. رجلي رجلي. مش عارف الحصان عمل كده ليه. عشان اقابلك. انت مين؟ أنا أول مرة أقابله. أه؟ وأنا أول مرة أشوفه. أنت ازاي أنت تجيلك الجراءة يا أيهم إنك تكلم واحدة من عيلتنا وإحنا ماضيين معاكم اتفاق بالحديد والنار؟ لو أنت هو أنت اللي حصل ده مش هيمحيه غير الدم وصوت طلعات الرصاص تا تا تا تا تا تا تا تا تا تملى الغيطان. ما حصلش حاجة يا عم أنت. اخرس، لازم تتعاقب على فعلتك. بس هو ما عملش حاجة، ده أنقذني من الحصان. اخرسي، أمال لو ما كانش فارس زي هو اللي علمك تركب الحصان؟ أهو الحمار الحصان بتاعه عمل زيك كده، قصدي عمل زي الحصان بتاعه. طب الحقني يا أيهم، الحقني، نزلني نزلني نزلني زي ما نزلت مهي. هو أنت اسمك أيهم؟ وأنت اسمك مهي؟ الحقوني الحقوني، الحصان هينزل مهي في الترع. الحقوني يا أيهم، حاسب حاسب حاسب. هشوفك تاني؟ أكيد هشوفك تاني. اتحكم عليك بالنفي يا أيهم، مفيش في عدينا غير اننا ننفذ وبس، لان احنا اللي خرجنا الاتفاق اللي بيننا وبينهم. ايه؟ اتنفي؟ يعني امشي من هنا؟ ابعد بعد ما لقيت حبي؟ الحب ده مستحيل يا أيهم، ده عداوة بقالها عشرات السنين يا ولدي. طب والحل؟ لازم تمشي. مش قبل ما اروح لها، لازم اروح لها وقابلها. لو شافوك حيكلوك وحتركبنا العيبة، ولو ما شفتهاش حموت، لازم اقابلها. معقول هو ده أيهم اللي كانوا بيخوفوني منه؟ أنا لا يمكن أسيبه يتعاقب على شهامته معايا. ماهي ماهي أيهم. أنا ماشي يا ماهي، بس قبل ما أمشي عايزك تعرفي إنك أكبر حب في حياتي. أيهم ما تمشيش، أنا مش هقدر أعيش من غيرك. للأسف ما أقدرش. يبقى لازم تعرف أنت أكبر حب في حياتي. إيه الحل إني أتجوز ماهي؟ بلا كلام فارغ ودلع. وانا شايفه ان ده لازم يحصل وفي اسرع وقت. الخميس الجاي. بكره بكره بالكتير لازم نخرس الالسنه، وبعدين نشوف ازاي نتخلص من سيره ايهم ده للابد. انا لا يمكن اوافق اني ابقى زوجه لحد غير ايهم، حبيب قلبي. لكن امك وافقت على جوازك من ابن عمتك. يوم الفرح هيتقلب حزن، لأنه مش هيلاقي لحظة واحدة فضلة من عمري عشان أقضيها معاه. لا يا ماهي، حياتك غالية، خدي الإزازة دي شربيها، وكل اللي هيشوفك هيحسبك متي، وخلال ساعات هترجعي للحياة يكونوا عرفوا إنك متمسكة بأيهم للأبد. طيب وأيهم لما يعرف؟ أنا هبعتله وأقوله. هاتي الإزازة. حيران كده ليه حبيبي زعلان من ايه حبيبي؟ حيران كده ليه حبيبي زعلان من ايه حبيبي؟ صدقني صدقني صدقني. الحق يا ايهم، ماهي انتحرت. بتقول ماهي حصل لها ايه؟ انتحرت. بتقول ايه؟ ماهي انتحرت. ما هل يمكن تسيبني اعيش لوحدي؟ ماهي ماهي. اعمل ايه دلوقتي؟ معرفتش اوصل لايهم علشان اقوله اللعبة اللي عملناها انا وماهي. ربنا يستر. ماهي انا مقدرش اعيش من غيرك. ولا انا يا ايهم. ايه ده انت عايشة؟ ماهي طول ما قلبي بينبض بحبك انا لسه عايشة. امسكوه احبسوه في صندوق ما يخرجش منه ابدا. اما انتي هتدفعي ثمن الخديعة اللي ضحكتي علينا بيها. سيبوه سيبوه حبيبي. ما تخافيش يا ماهي، ما تخافيش، انا هرجع لك، ومحدش هيقدر يحرمنا من بعض ابدا ابدا. دي قصة روميو وجولييت. معقول ايهم وماهي يكونوا عايشوا في جهاز الـ FMRI قصة حب زي دي؟ طب والعيال اللي نزلوها على اليوتيوب؟ انا وديهم في 60 داهية. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم تخت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة عقلي شد مني جن انتي انس ولا جن وبكرة أنا ناس صلاح عفيف جلال عثمان أحمد أبو عمير جلال الهجرسي نسمة محمود حسين إبراهيم نادر نور الدين نجاح حسن جمال الفيشاوي طارق راغب عبير الطوخي يوسف عبيد فوزي المليجي مصطفى السيد شادي مكرم أحمد مجدي عبد اللطيف الطحاوي وحمزة خاطر بدماغي بلف الأراضي هو عالم افتراضي وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في مويلة لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال صحيح صدق اللي قال الحب قادر يقل القلوب من حال لحال أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة بنشوفها في كل حتة بقيت بتيجي عسيرة في كل حتة هتلاقيني صدقيني لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك أصلك أنت جميليني قولي إن أنت حبيتيني حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم تهدي بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة عقلي شد مني جن انتي انس ولا جن انا ناس تسجيل ومكساج سيد زكريا انا ناس للكاتب ايمن فتيحة اخراج علي نصلحي